إذا نوى ليلة 30 من رمضان أن يصوم غدا إن كان من رمضان، نوى ليلة 30 من رمضان غدا، ما ندري هل سيكون عيد أم يكون رمضان، ما يدري. قال نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان، ولم استيقظ في الصباح وإذا به رمضان، قال يصح صيامه. ما الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ قال في هذه الصورة الأصل بقاء رمضان، هو في رمضان أصلا، والأصل بقاء رمضان، ولا نخرج من رمضان إلا بيقين، وبناء على ذلك يصح صيامه. بينما في الصورة الأولى الأصل بقاء شعبان، وليس الأصل وجود رمضان، الأصل بقاء شعبان. وإذا اختلفت الصورتان فاختلف الحكم. كما لو قال هذه زكاة مال الغائب إن كان سالما، فوجد ماله سالما تعتبر الزكاة عنه، لأن الأصل بقاء المال سالما. إذا الآن النية لابد أن تكون مبيتة من الليل، ولا بد أن تكون معينة، ولا بد أن تكون جازمة بأن لا يوجد فيها تردد، فإذا وجد فيها تردد بطل الصيام. من صور الجزم أو التردد ما لو اشتبه رمضان على واحد من الناس، أسير أو محبوس كما ذكرنا في الدرس الماضي، اضطربت عليه الشهور وما أخبره بها أحد، كما لو سجن إنسان في سجون بلاد الكفار بحيث لا يستطيع أن يعرف شيئا عن الأشهر العربية، أن جاء رمضان أو لم يأتي، ماذا يعمل؟ قال لو اشتبه رمضان على أسير أو محبوس صام شهرا بالاجتهاد كما يجتهد للصلاة، يجتهد، فإذا غلب على ظنه أن شهر رمضان قد دخل صام كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت. حينما تكلمنا على شروط الصلاة قلنا إن من شروط الصلاة العلم بدخول الوقت، فإذا لم يعلم دخول الوقت لم تصح صلاته. وقلنا هناك لو أطبق الغيم ولم يتمكن من معرفة أوقات الصلاة بواسطة الشمس بواسطة الظلال، في هذه الحالة يجتهد إما بالورد وإما بقراءة أجزاء معينة من القرآن اعتاد قراءتها في فترة زمنية معينة يدخل بها وقت العصر مثلا، أو بالخياطة يعلم أنه من الظهر إلى العصر يخيط ثوبا فخاط الثوب يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، أو بسماع ديك مجرب في صلاة الفجر مثلا، مجرب دائما ما يصيح إلا بعد أذان الفجر ثم صاح. ذكرنا نماذج والصور متعددة للاجتهاد في الوقت. وهنا أيضا قال إذا أسر الإنسان أو حبس في مكان لم يتمكن بواسطته من العلم بدخول شهر رمضان يجتهد، فإذا غلب على ظني أن رمضان قد دخل عند ذلك يجب عليه أن يصوم. قال وذلك بأمارة، يعني كالربيع والخريف والحر والبرد، يعني في وسائل كثيرة يستطيع بواسطتها أن يتعرف الوقت. قال فلو صام بلا اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية، صام بلا اجتهاد، بلا اجتهاد قال نويت أن أصوم إن كان من رمضان. ولذلك قلنا هذه الصورة احتمال تكون صورة من صور التردد، وقد تكون صورة من صور الجزم كما لو غلب على ظنه. فلو قال بدون اجتهاد قال نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان، صام شهر متتابع على أساس أنه متردد ما كان عنده اجتهاد، ما يصح صومه لأنه متردد في النية. لكن لو اجتهد وغلب على ظنه فإنه يصح صومه. قال فلو اجتهد وتحير، ما غلب على ظنه شيء نهائيا، لا استطاع أن يصل إلى حال من الأحوال، كان جالس في مكان ما فيه ضياء كهرباء كله بوسائل الإضاءة مضيء ليل نهار، ما يعرف لا يرى من النهار من الليل، وكذلك ما يعرف الحر من البرد، ما يعرف الصيف من الشتاء كما هو حال المساجين في هذه الأيام. فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء، قال الإمام النووي في المجموع إنه لا يلزمه أن يصوم، ولو لم يعرف الليل من النهار زاد عليه الاضطراب، ليس فقط اضطرب في حال الشهر